والله يا أخي شيخ أنا أقول لك بصراحة، كل علم الحديث تقليد، كل علم الحديث تقليد. مثلا إذا قلت الآن بثقة وقد مات قبل القائل بألف سنة، وش فيه من ثقة؟ هل عاصره؟ هل نشاه؟ هل ثقه؟ من أين قال له ثقة؟ من قول غيره، من قول غيره. حتى الآن نحن إذا قرأنا في كتاب التهذيب أو تقديم التهذيب وما أشبه ذلك، نحن نقلد في الواقع، نحن نقلد في الواقع. ما في إشكال في علم التاريخ، علم التاريخ خبر النهر، ما في إشكال، ما في إلا تقليد. ولهذا تجد أن علماء الحديث يختلفون في شخص واحد، أحدهم يجرحه جرحا شديدا والثاني بالعكس. فالحاصل من مسائل التقليد والاجتهاد ما تأتي في فيما طريقه الخبر، لأن الخبر خبر النحو. الاجتهاد يكون فيما طريقه الحكم الذي يحكم به العقل. نعم.